السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. والأصل فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الصلاة، شروط الصلاة، وفيه والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شروط الصلاة وذكر شرط دخول الوقت، شرط دخول الوقت كما بعد يطهر تلك شروط الصلاة دخول الوقت نواكاتي كوينجيا وكاتي كوينجيا، ثم ذكر الأصل في الوقت، ذكر الأصل في الوقت، وذكر فيه حديثان، ذكر فيه حديثان. الحديث الأول نيل حديث معروف، حديث جبريل الذي جاء فأما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أكصلنا أول الوقت خمس صلوات، ألاف اليوم الثاني أكصلنا كم صليشة في آخر أوقات الصلوات، كيشا كما بيها يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. ثم بعد ذلك ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مواقيت الصلاة، في مواقيت الصلاة. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما توم صلى الله عليه وسلم ذكر كل صلاة وكل وقتها، وهو أصح حديث في الأوقات. جميع الأحاديث الوارد في أوقات الصلاة لا يوجد حديث أصح من هذا وأقوى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما يتاج بعده. Utalahiz hata katika kitendo cha muallif rahimallah utaona zaidi amemailika na hadithi Abdullah ibn Amr kuliko hadithi ya Jibril, kuliko hadithi ya Jibril. Utalahiz vipi? Undhur, alipotaja hadithi ya Jibril hakutaja yote, dhakara tu mahalla shahid, ذكر طرف منها، أما تجد طرف تو سهم فلان أي حديث، يعني حديث دف. ولما جاء حديث عبد الله بن عمرو ذكر كاملا بطوله وقت الظهر وقت العصر وقت كذا وقت كذا وقت كذا، هذا مما يدلكم بأي يعتمد أي حديث يبيل عبد الله بن عمرو. نا كونين علماء ونسمة حديث عبد الله بن عمرو أصح شيء في الباب، أكون حديثنا نقوف زيدي كتك مسألة وقت الصلاة كليك حديث عبد الله بن عمرو. كونيني لسببين، لسببين. السبب الأول أنه أصح إسنادا، أصح إسنادا، لأنه في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، وحديث جبريل، وحديث جبريل في السنن عند أحمد والنسائي وأبي داود، نهيك وقنيه صحيح مسلم، من حيث الإسناد إن نقوف بلا شك. السبب الثاني أنه متأخر عنه يمكوجا نيوما بعد حديث جبريل يمكوجا بعد حديث جبريل لأن حديث جبريل كان في مكة وهذا في المدينة حديث جبريل المسلشك ومكة والصلاة فهو في السنة الثانية لا زال النبي في مكة طيب وحديث عبد الله بن عمرو يمشلوا na kawaida kidalili ile iliyochelewa huwa bora zaidi kuliko ile tangulia almutaakhir aqwa kuliko mutaqaddim maana huwa ina ziada nyingine asbabu thalith hadith jibril ni af'al mujarrad fi'l wa hadith abdullah bin amr aqwal wal qawl muqaddam min al fi'l inda al istidlal القول مقدم من الفعل فقول الرسول مقدم من فعله عليه الصلاة والسلام عند الاستدلال إذن كتك أسباب يكتنغليزا أو كبريش حديث عبد الله بن عمرو كليك جبريل قال رحمه الله والأصل فيه يعني في الوقت في وقوت الصلاة حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت سكيكوان زالي مصليش موانز وموانز ووكات ثم وآخره يعني siku nyingine akamsalisha mwisho wa nyakati وقال kisha akamwambia ya Muhammad as-salatu ma baina hadhain al-waqtayn rawahu Ahmad wan-Nasa'i wat-Tirmidhi wa ghayruh wa hadha al-hadith wadih na hayo maelezo niliyoeleza pia yako wadih kwamba hiyo hadith ametaja ka hujja lakini al-mu'tamad في تفصيل أوقات الصلاة حديث عبد الله بن عمرو نعم سمع قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحذر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم طيب إيه حديث فيه تفصيل بيان واضح يا أوقات الصلوات عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مبكي أمتومي عليه الصلاة والسلام سيما وقت الظهر إذا زالت الشمس يعني إذا مالت جهة الغرب إذا مالت جهة الغرب إذا زالت جوا لكشة كبندوكية وبندو مغربي هابون ديو زوال ينزى نهابون ديو وقت والظهر وننزى وكان ظل الرجل كطوله وكان ظل الرجل كطوله مبكا كيكاوا كيفولي تشمتو ني كما urefu wake yani mithla mpaka kitoshane kivuli na urefu wako kwa hivyo utakuta zawali kiingia tutaanza kuona upande huko umetoka kivuli kidogo sasa wakati dhuhuri umeanza itakwenda bado dhuhuri iko mpaka ifike dhille طول الظل كطوله ورفوا كفولي كما رفوا كي هابو نمشو مشو وقت ومليزيكا تين دو مانا مبالي كيكا قيدة كسماجي ما لم تحضر العصر مادم الاسيري هيجي هذوريا شونغا يعني إذا كان ظل كل شيء مثله أوني وقت ومشو هراكا باتليزا صالي قبل عصر هيجي انجيا كونيني kwa sababu hakuna fasila baina wakati dhuhur na wakati al-asr hakuna fasila hakuna kipambanuzi sio kama dhuhur na fajr eh baina fajr na dhuhur kuna fasila kubwa lakini baina dhuhur na asr ni kadri hii kutoka hii ingia kabisa kwa hivyo al-hadhar yani al-hadhar ndio akasema ma lam tahdhur al-asr yani idha hadhara al-asr intaha waqt adh-dhuhr na ndo maana swala hizi zaitwa salat al-ukhtain ndugu bihaith wakati wa sala moja ni wakati wengine inda dharura. Ndio maana zikaitwa ukhtain. Fa waqtu salati adh-dhuhr huwa waqtu salati al-'asr inda adh-dharura. Wa waqtu salati al-'asr huwa waqtu salati adh-dhuhr inda adh-dharura. Wadih? Lidhalika tujma. Naam. Qala ma lam tahdhur al-'asr. Madam wakati wa al-'asri haujahudhuria. Namtume sallallahu alayhi wasallam kama fi hadithi Anas al-kisali al-'asr mapema sana. لذلك كان الصحابة بعد صلاة الظهر القاتها وتوكي مسكتين يبقون في المسجد لأن العصر قريب جدا ما بين عصر الظهر كنا وقت فوبسا وسبق يعني كان يصلي العصر والشمس نقية كما في حديث أنس وجاء في لفظ والشمس حية بعد كالج ولا شوما كما نفسه أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية bado kali jua la choma. Kwa hivyo ina maana alkiswali awwal waqt bihaith idha kharaja adh-dhuhr yaqimu kiswali. Na ndo maana as-salaf ma kanu yakhrujun baina adh-dhuhr wal 'asr, yabqawna fil masjid ba'da al-'asr walikuwa wanatoka. Kwa sababu ba'da al-'asr sasa mpaka maghrib kuna kipande cha wakati. Wadhi ghairu wadhi. Kwa hivyo baina ya dhuhr na baina ya 'asr hakuna fasila. Mtu atakaye na hadhari sana. Wakati dhuhuru tu kisha tu ajue hapo ndo waanza wa asr. Falisalli mubakkiran. Asali kwa haraka kabla wakati haujatoka. Kwa hivyo wakati wa dhuhuru uko wazi. Waanzia wakati gani dhuhur? Bidayatu zawal. Utakwenda mpaka kivuli kitoshane na urefu wa kitu. Kivuli kikitoshana na urefu wa kile kitu chake, hapo ndo mwisho wa malizika wakati dhuhur. Ukichelewa kidogo ikaongezeka kidogo tu hadharatil asr asr shafik wadhi ghairu wadhi taib thumma qala wa waqtul asri ma lam tasfarra ash-shamsu yani ni kuanzia hapo baada dhuhur mpaka jua halijawa manjano ma lam tasfarra ash-shams wamalizikia wakati gani asr wamalizikia jua halijawa manjano jua likishakuwa manjano yani wakati al-asr umekwisha wala ghairu wadhi tayib bwana ingine na swali sahihi alaysa wakati al-asr unakwisha al-ghurub ash-shams wakati al-asr unakwisha sanga idha ghaba qurs ash-shams sio jua likizama mbona anasema mtume kwenye hadithi wakati asr wa isha ma lam tasfarra ash-shams jua tulikiwa manjano kwisha wakati al-asr khalas hii jumla fi faida yadullu ala anna lil-asr waqtan yadullu ala anna waqt an-nihaya waqtan waqt karaha wa waqt tahrim na haya ndio ambayo kwamba yani yabda'u waqt al-asr bimujarrad intihai waqt adh-dhuhr hapo ni chanzo chake waanzia wakati gani mubashara dhuhri kisha kwisha tu asri ishaingia hakuna kipambanuzi baina wakati hizi mbili kwa hiyo asri inaanza wakati gani idha sara dhillu kulli shay mithla hapo tabda al-asr sasa asri ndo inaanzia hapo na hapo utakuta bado jua liko kali sana hata wengine wanadhania dhuhri bado tu iko wazi naam wa hadha ghalat bila shak kwa hivyo kivuli kikitoshana na kile kitu chake hapo ndipo wakati asr wakati dhuhur umeishia na waanzia kabisa asr saa hiyo inaenda ma lam tasfarra madam jua mpaka jua halijawa manjano fihi dalilun ala anna lil asr waqtan ala siri na wakati mbili waqtu ikhtiyar wakati wa khiari ambao ni wakati mzuri kuswali ambao ni wakati mzuri kuswali nao ni upi idha sara dhillu kulli shay'in mithla ila sfirari ash-shams eh ila qabla sfirari ash-shams kidogo huwa ni wakati ikhtiyar ni wakati ikhtiyar alafu kuna na wakati idhtirar wakati wa dharura ni min sfirari ash-shams ila al-ghurub kutoka jua liwe manjano mpaka lizame huu huitwa wakati wa dharura, idhtirar. Haswali mtu wakati ule isipokuwa mwenye dharura. Na ukimwona mtu yoswali wakati huo wa alasiri saa hiyo na hana dharura, hiyo ni munafiq, alama ya nifaq. Dharura inamaanisha nini? Mwenye hedhi ametahirika, alozimia, alozimia amepata fahamu, kafiri amesilimu saa hiyo, wajibu alayhi al-asr. Hizi ndio dharura zinazokusudiwa. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo kuanzia idha sara dhillu kulli shay mithla, umeanza wakati wa asr mpaka kabla al-isfirar, kabla jua halijakuwa manjano, yani karibu lajipanga kuzama wala kuwa manjano saa hiyo. Kwa hivyo huo ni wakati ikhtiyar, la ba'sa bih. Yapo kuwa bora ni awal wakati bila shaka, lakini jua lishaanza kuwa manjano, lapanga kushuka, hasali al-asr wakati huo illa mudtar, imoni dharura. Kama hawa niliwaambia, al-haidh au al-kafir idha aslam au al-mughma idha afaq au al-majnun pia idha afaq, mandazim mpata akili sasa hiyo ni wajibu alayhi al-asr, dharura imeondoka, sio? Tay. Na mtu akisali sala hiyo wakati wa idhtirar, fahadhihi alama min alamati an-nifaq. Kwa nini? Lima rawahu Muslimun fi sahihi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, hiyo ni sala ya mnafiq. Ipi? Akaielezea, yajlisu yarqubu ash-shams, amakaa hivi anasubiri jua, analichunguza jua, analiangalia tu, hana dharura yote. Anasema antasali, ngoja kwanza shughulika shughuli zake, alafu anatazama jua, anaendelea na shughuli alafu anatazama jua. Hiyo ndio maana yarqubu ash-shams, hata kuswali wala hana dharura yote. Hatta idha kanat baina qarnay shaytan, sasa jua limuhuzama, eh, lishakuwa manjano, sasa laelekea kuzama, maana yake jua lazamia baina qarnay shaytan, na latoka baina qarnay shaytan kama fil hadith. Ikifika pale limuhuzama sasa, kama yeye mbie kwenda kutawadha, alafu akasimama, fanaqaraha arba'a. Shufu shi nabi qal, ma qala sallaha, qal naqaraha, akadona, yani akasali mbio mbio, Allah akbar, Allah akbar, kama anavodona kunguru, naqr ka naqr al-ghurab. Acha sasa na hamu sana wakati al-asr yatoka, Allah akbar, Allah akbar, mbio acha ungangania wakati natoka na hapo mashghul bid dunya, hata anaenda huku auza anunua pengine nini, ashughulika na shughuli zake. Hii ni sala ya mtu munafiq wal iyadha billah. Ana sali asr wakati huo, kwa sababu huu wakati umeikia wale wenye dharura tu ndo wanaswali, sio wewe ambaye hauna dharura. Faqama fanaqaraha arba'a la yadhkuru Allah fiha illa qalila, hamtaji Allah kwenye hiyo sala isipokuwa uchache. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo wakati al-asr, al-asr ina wakati mbili. Wakati ikhtiyar ni kutoka idha sara dhillu kulli shay mithla mpaka kabla al-isfirar. Wa wakati idhtirar ambao yukrahu salaa fiha, kama mtu ana dharura ni in alama nifaq, min al-isfirar ila ghurub ash-shams. Hizo ndio nyakati za salat al-asr. ثم قال ووقت العصر ووقت المغرب ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق, ما لم يغب الشفق. وكاتي ومغرب, وكاتي ومغرب utaendelea mpaka ash-shafaq haijapotea, yani ni kuanzia jua lizame. Idha ghaba qursu ash-shams wajabat, idha wajabat ash-shams wajabat as-sala, yani salatu al-maghrib. Ile mzunguko qursu ash-shams, ule mzunguko wa jua ukishakuzama kwenye mawingu, waqtu al-maghrib umeanza. Wamalizika saa ngapi? Ma lam yaghib ash-shafaq, mpaka ile mawingu hayajapotea. Kwa hiyo ikiwa ile mawingu yako bado maghrib iko, yale mawingu yakipotea, salatul maghrib imekwenda, salatul maghrib imekwenda. Kwa hivyo waqtul maghrib yabda'u 'inda ghiyabi qursi shams bi ijma' ahli al-'ilm. Hii ni ijma' wazi li hadith Jibril alimsalisha mtume maghrib isqal thumma jaa thumma ja'ahu al-maghriba faqal qum fasalli ambiya mtume simama tusali fasalla hina wajabat ash-shams yani hina gharabat jua lilpozama hapo ndo maghrib inaanza wa akhiruha ma lam yaghib ash-shafaq mwisho wake ni kabla ya mawingu ni kabla ya mawingu hayajazama قوله البوسما ما لم يغب الشفق أي شفق شخص ما معنى الشفق ما المراد بالشفق نعم وكونه الأحمر الحديث يجسم شفق الأحمر قال الشفق والشفق نوعان فيه الشفق البيضاء الأبيض وفيه الأحمر فما المراد بالحديث مغرب يبوتيا إذا غاب الشفق الأبيض أم إذا غاب الشفق الأحمر نعم وتوانا ما مين قوينا بيلي يا ميوبي ياكو نا ميكون رياكو نا موانزو هانزا ميوبي إكا ينجي ميكون رو نا ميوبي بادو ياكو فما المراد بالشفق في الحل هو الأبيض اللي نراه أو هو الأحمر الذي نرى خلاف بين العلماء خلاف بين أهل العلم والصحيح من أقوال العلماء أنه الأحمر لما روي عن عبد الله بن عمر أنه فسر أن المراد بهذا الشفق الأحمر وما أنكر عليه أحد أكون صحابة لنبينغا فدل على أنه إجماع سكوتي من الصحابة وطل موافقك من شفق أحمر هاكم بينغ عبد الله بن عمر فدل على أنه إجماع سكوتي فالصحيح من أقوال العلماء أن المراد بالشفق غياب الشفق الأحمر سوى الأبيض طيب بعد لما وينغم يكون ركزاما فيه تكوت اشتباك النجوم وتونا نيوتا زوت الشظهيري اشتباك النجوم ni nyota zote waziona ziko wazi zishadhihiri ma hukumu salati al-maghrib fi hadha al-waqt takuta nyota zimetokeza na mawingu mekundu yale mwisho mwisho yalekea kuzama hata kama hayajazama yote hukumu salati al-maghrib hadha al-waqt makruh fi karaha fihi karaha lakini madam shafaq iko يصح صلاته مع الكراهة نو تقول نيوتا تياري كنت الشفق تزيونا تياري نيوتا اشتباك النجوم تياري يعني نيوتا زوني كانوا هي نمانا نين اكيو نيوتا زوني كانوا مانا يكن ني نيوسيكو ووسيكو شنجيا ويو نمانا ومتو مصالي مغرب وقتو مشمويش ويندا زاك وهذا مكروه وإن كان الشفق موجود صح صلاته مع الكراهة صحت صلاته مع الكراهة قنيني لحديث أبي أيوب الأنصاري حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تومي صلى الله عليه وسلم سيما لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة هو قومي أم وانغو كوا كوني خيري أو كوني فطرة وإسلام مزوري ما لم يؤخروا المغرب مدام هواتو تشيليفيشا صلاه المغرب حتى تشتبك النجوم مpaka nyota zitokeze yani مدام وتصلي المغرب mapema kabla nyota kuonekana hapo watakuwa kwenye khairi wataacha kuwa kwenye khairi wakati gani watakapokuchelewa kusali maghrib mpaka nyota zianze kuonekana hapo watakuwa hawako kwenye khairi rawahu ahmad وأبو داود الطبراني والبيهقي وغيرهم جاء كوني لفظ نجينا يا أبي أيوب حديث أبي أيوب في لفظ آخر تومس السلام سيما بادروا بصلاة المغرب طلوع النجوم هي رواية بيلي badiru bi salati al-maghrib tulu'an nujum. Harakisheni, badiru, harakisheni, fanyeni haraka kusali maghrib kabla nyota hazijachomoza, kabla nyota hazijachomoza. Rawahu Ahmad fi sahihihi, fi musnadi. Wa kataba Umar radhiyallahu an, aliandika kuwapelekea ulat wale mawali wake aliyoweka kuhukumu mahali. Kataba ilayhim, aliwaandikia, ila umaraihi, wale maamiri wake wote aliwaandikia akamwambia, alla yantadhiru bi alla tantadhiru bi salatikum ishtibaka an-nujum, musingoje kwa sala yenu ya magharibi mkangoja mpaka nyota kazaonekana, hapo utakuwa ni maswali usiku. Mayasluh kuchelewesha maghrib mpaka nyota kawa zaonekana. Wa hadha yadullu ala anna waqt al-maghrib, al-maghrib lahu waqtan. Na hii yaonesha kwamba magharibi pia iko na wakati nga mbili. Waqtu jawaz au ikhtiyar, waqtu ikhtiyar wa jawaz. Nao ni wakati gani? Min ghurubi ash-shams mpaka qabla ishtibaki an-nujum, mpaka nyota zijaonekana. Huu ndo wakati mzuri, wakati ikhtiyar kusali maghrib, wakati jawaz. Kwa hivyo lazima sala maghrib iwe khafif bihaythi singie ishtibaku an-nujum. Alafu wakati wa pili ni wakati karaha, jawaz yajuzu lakini ma'al karaha. Nao ni kuiendelea ile maghrib mpaka ukimaliza nyota kazaonekana, yajuzu lakini ma'al karaha, makruh kurefusha hivyo. Nao wakati karaha ni upi? Min ishtibaki an-nujum, ni kuanzia nyota kuanza kuonekana, ila ghiabi shafaq, mpaka mawingu kupotea. Hao ni wakati karaha maa sihati sala, lakini yukrah kusali maghrib, kuchelewesha maghrib mpaka wakati huo. Kwa hivyo vizuri ni uanze kusali maghrib awwalul waqt na umalize kabla ishtibak an-nujum. Usiingie wakati wa karaha, usiingie wakati wa karaha. Haya ndio yaliyoko wadha ghairu wadha. Mimi nimesikia pia wengine wanasema la yajuz, na bal mina sunna kutawilisha maghrib. Allah na madri, mimi hiyo sijajua. Sisemi hakuna, lakini sijaona katika kupitia yote niliyopitia kitabu tofauti tofauti, sijaona hata mmoja anasema sunna kutawilisha maghrib. Mimi sijaona maraik. Fa hadha alladhi na'lam المغرب يكون خفيف، صلاة المغرب ما يطول، لكن متأخرا أنا سمعت البعض وأنا سمعكم لا من السنة أن يطول المغرب حتى وكماليزا بين اشتباك النجوم جيزة. لكن لحال أنا ما أدري ما متجمعين مين سجوي، لكن هاي أنا مين نويا جوا نلويا هنا أن السنة تخفيف المغرب ما هو تطويل. طيب ويزا كسيما متومي صلى الله عليه وسلم لسوما سورة الأعراف، لكن هل هذه سنة أو يدل على الإباحة فقط؟ جواز كون متومي سكو موجة صلى الأعراف مثلا اللي صلنا أعراف كلا سيكو، كلا سيكو سورة نفقة ميزو، لكن جاء يوم فصلى مما يدل على الإباحة تكونشكم يجوز سينجين إكيو كنا فرصة وسوما سورة نفقة. هي هاي بينجو موجود احيانا مرة موجة موجة لا بأس إمامك فنيف، أما أن يتخذ سنة طريقك دائم سنة معنيش على الدوام هي هيكو يفذي وكم تمسسن. كان يصلي المغرب كما الفسمة رافع بن خديج، ابن خديج رضي الله عنه، حتى كنا ننصرف من المغرب ويبصر أحدنا موقع نبله. تكماليزة صلي المغرب تواناونا مهالي مشالي واكي ونبودونغا كيروش mshale waenda mbali hauendi karibu, urushe mshale kwa kasi utoke mpaka utakapokudunga wewe waona. Ina maana giza bado, bado ishtibak an-nujum. Fahadhihi hiya sunna as-sahiha. Amma al-jawaz, kwamba saa nyingine mtu ufaa kusoma urefu maghrib, hai mambo mbali, zungumzi haya al-jawaz, ma masala yake ni jawaz kando. Alnatakallam as-sunna wa hadi an-nabi, hal hadi an-nabi tatwil al-maghrib? Al-jawab la, هديه تقصير المغرب. أما ذات يوم جاء فصلى الأعراف أو صلى بشيء هذا ما في مشكلة، هبكون أمشيدها سينجينا إماما كيونا خصوصا سيكو زيلة شتاء وسيكو بادو ومريف ونا نفاسي ممكن تطول kwa sababu pengine usiku yachelewa kutoka maghrib hususan fi shita kuna wakati kiasi mumkin ahyana saa nyingine kufanya kama hivi mamu la bas lakini ama antatakitha sunna yaumia hii mimi sijui dalili yake paka dakika hii wazi tayeb thumma qal wa waqtu al-isha wa waqtu al-isha ila nisf al-layl na wakati wa kusali isha swala ya isha ila nisf al-layl mpaka nusu ya usiku yani inaanzia wakati gani min ghiyab ash-shafaq ghiyab ash-shafaq al-ahmar yale mawingu mekunde kisha kupotea yote giza wa tayari hapo ndipo isha inaanzia mpaka wakati gani mwisho wake ila nisf al-layl wajaa fi lafz ila nisf al-layl al-awsat nusu ile ya kwanza ya katikati al-awsat yani al-awwal wazi si nusu ya pili kwa hivyo wakati al-isha yabda'u min tabda'u au yabda'u min maghrib ash-shafaq bi ijma' al-ulama ash-shafaq al-ahmar kipotea wakati al-isha umeanza وتنتهي إلى نصف الليل. وقت ومشو عشاء فيه خلاف. وقت وكماليزيك عشاء فيه خلاف معروف. فيه خلاف معروف. ذهب جمهور العلماء. ذهب جمهور العلماء. ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن نهاية وقت العشاء. إلى أن نهاية وقت العشاء أو إلى أن وقت العشاء يمتد إلى صلاة الفجر جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن وقت العشاء يمتد ونندليا إلى صلاة إلى طلوع الفجر أو صلاة الفجر بقى الفجر يوكويلي توكيز إنه رأي جمهور الفجر الفجر الصادق كيشوموزا صلاة العشاء هابو يمكوش طيب ش دليلهم على ذلك استدلوا بحديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة أسمى تنسى سلم أما إنه ليس في النوم تفريط tanabahini kwamba hakuna taksiri kwa mtu amelala sababu ukilala kalamu iandiki kwa hiyo hatuwezi kukwambia wewe ni mukassir madamu unlala huna taklifu kilala kwa hiyo mtume sala amesema mtu akazidiwa na usingizi swala ikampita yamelala huyu hajafanya tafrit hajafanya kasoro ikiwa umemzidi kweli usingizi inna matafritu hakika taksir na aibu nini ala man yusalli salata ni yule anayesali sala hatta yajia waqtu al-ukhra mpaka wakati mwingine wa swala nyingine ikifika huo ndio mufarrat yani ni yule anakaa hana shughuli yote anangoja wakati wa swala nyingine ianze kufika tu ndio mbio tawadha ndio kuswali huo ni mufarrat bila shaka kinyume na yule alolala ambaye hana taklifu sasa dhahiri hii hadithi yasema dhahiri hii hadithi mtume aliposema man yusalli salata hatta yajia waqtu al-ukhra ni yule aliyosali sala mpaka ikaja wakati wa swala nyingine kwa hivyo sema mafhumu ya hadithi yaonesha kwamba swala ile nyingine ikija ndio wakati hii ya kwanza ndio imeisha naelewa mafhumu yao kwa sababu mtume hatta yani ghaya hatta ni harfi ya ghaya kwa hivyo na maana mpaka wakati ile swala nyingine ishe ndio ile swala ya kwanza itakuwa imekwisha wadhi kwa hivyo isha ikwisha itakuwa hatta yaji alfajr ndio isha itakwisha mafhumu ya hadithi ndio hujja yao hawa watu tayib hiyo ni hujja yao lakini hadha fi ishkal kesi ishkali itakuja ya salatu al-fajr shilli baada al-fajr baada ya fajr kuna swala gani yaje al-dhuhr tayib tasema kwamba alfajiri itakwenda mpaka dhuhuri ifike. Fahadha alqawl yushkil alayhi fi salati alfajr. Lidhalika walipoona hivi istathna wakasema illa alfajr. Istadraku bi wakasema illa alfajr lianna fihi waqt tawil. Hadha ra'yuhum, hadha qawluhum ra'yuhum. Mimi tunanuku. Tayib. Wa dhahaba ba'du ahli alilm, ba'du ulama wakasema ila anna salat al-isha, waqt salat al-isha yamtaddu ila nisf al-layl, waqt salat al-isha yamtaddu ila nisf al-layl. Wa hadha madhhab Ahmad fi riwayah wa ta'ifa min al-malikiyya واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا اختيار شيخ الإسلام. كوامبا وكاتي وعشاي مشواك ننوسو يوسيكو. ننوسو يوسيكو. طيب إيش دليلهم؟ حديث عبد الله بن عمرو. حديث نقامبيا موانزن ميكا مقدمة كل بيئة. نقامبيا نين؟ أصح حديث في الوقت حديث عبد الله بن عمرو. يعني تكيزوزانا وكو ترودي وقت. Turudini kwa haditha bila bila amr, ndo itamua. Hiyo ulama wameafikiana kwamba hakuna hadithi iloeleza bayana ya wazi kuhusu wakati kama hadithi ya nani? Abdullah bin Amr. Kwa hiyo dalili yao ya msingi nini? Hadithi Abdullah bin Amr ya kwanza. Thanian, stadallu bi hadithi Anas. Stadallu bi hadithi Anas radhiyallahu anhu qal alipoelezea sala ya mtume faqal أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. تومي صلى الله عليه وسلم سكوموجا اللي تشيليش صلاة العشاء مبكا إكاوا نصو سيكو. فدل على أنها حبنو آخر شيء. لكن هي حديث أنس جمهور وإذا كوي كسوا. وإذا كوي كسوا فيف أن أنس يحكي فعل النبي كتندو شاكي قال هذا مجرد فعل إذا كسكوية مونيا ميبندا كوي تشيليغشا خصوصا مونيا ميسيما صلى عشاء كلي كي تشيليغا نبو نبورا سجمورا زاق سمايبو كما حديث أنس يوزي كو حجة كسب هذا مجرد فعل إيش كتندو نمعلوم كوان بمتوم كتندو شاكي كوي تشيليغشا عشاء نمونيا ميسيما لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذا الوقت. إيش تجيب؟ Tamjibu vipi jumhur? Tutawajibu vipi jumhur? Ama tukubali kauli yao? Tutawajibu kwamba hadithi Abdullah bin Amr kaul, mazi fiil. Hadithi Abdullah bin Amr ni maneno, wal kaulu mukaddam kuliko fiil. Haya tufaradhia hadithi Anas mumeyangusha. Kwa sababu ni kitendo, mafi mushkila. Toyib hadithi Abdullah bin Amr hii fi sahih Muslim taipeleka wapi. Kwa hivyo hao la hujjatum qawiyya fi hadha al-mam. Wa alayhi. Kwa hivyo ulama wamekhtalifiana hizo kaul, wamekhtalifiana hizo kaul. Sasa waktu al-isha, waktu al-isha wakaugawanya kwenye baadhi ya madhahib aqwal thalatha, aqwal kidha, aqwal kidha. Izin khilafat ma'rufa fi al-fiqh. بعضهم يغواني مرتات قالوا كنا وقت والجواز بلا كراهه وقت وجواز بلا كراهه وهذا مذهب الشافعي سو وقت العشاء وجواز بلا كراهه واضح نيو وقت بعد المغرب مpaka نصف الليل الافو kutoka نصف الليل مpaka فجر ni wakati wa jawaz lakini kuna karaha eh pia ni aujo wanasema na mstadilna hiyo hadithi bi qatada leo tangulia hatta yaji as-sala al-akhir. هذا رأي شافعية ونسمى إيهو ونجين ونسمى يصح أداء الصلاة بعد نصف الليل يجوز كصالي لكنه محرم أتبت مذان بياد ويهو كصالي عشاء بعد نصوصك صحت صلاتك مع الإثم. هذا هين رأيه ونيني لأن هذا الوقت وقت ضرورة هوني وكاتو لوني حيثي كصالي وكطهريك ولزمية ولسليم هنا وقت ضرورة وقت ضرورة ونصالي بعد نصف الليل مpaka طلوع الفجر وقت ضرورة وسيما وهذا مذهب أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا القول أولى وهذا القول أولى واضح أن صلاة العشاء ينتهي إلى نصف الليل وقت اختيار صلاة العشاء يمليزيك نصف الليل هيفاي كصالي بعد نص يوسيكو اسبقوا وين ضرورة كما هون ضرورة صحت صلاتك مع الإثم هذا القول أرجح الأقوال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واضح غير واضح كويبو خلاص وكيوفو بني كوامبل عشاي تنوكتن بيلين وقت اختيار والجواز ووقت ضرورة مع التحريم وقت اختيار والجواز نكوانزيا غياب الشفق كوانزيا موينغو مكون ريبوتي مبكا نوسو يوسيكو هون وقت مزوري كصالي صلاة يعيشاي نين وقت مزوري نين وقت وغالي مبا يكون بحوانا ضرورة وقت جواز واختيار أما بعد نوسو يوسيكو مبكا طلوع الفجر مبكا الفجر يوكويلي توكي هي يومروسو وني ضرورتو كصالي حولو أنبيا أمباي هانا ضرورة akaamua kusali isha akaichelewesha mpaka wakati huu sala yake itasihi lakini atapata madhambi kwa sababu ameswali wakati wa dharura naye hana dharura allahumma illa ana dharura melala akapitikiwa mafushkil yasihhu salata kwa hana madhambi kwa sababu alikuwa naim wazi ghairu wazi umedhibiti wakati wa isha vizuri eh fasahih ni kwamba wakati wa isha waisha kwenye nisfu layl kama hadith kwa hiyo wale wanaochelewesha kuswali isha hususan kina mama majumbani wanao tabia hii kwamba ah mimi nitalala baada ya maghrib thumma isha baadaye ni sunna kuchelewesha isha ni kweli vizuri kuchelewesha lakini bisharti usipite nusu usiku ikifika nisfu layl ushamaliza na nisfu layl utajua mvipi ni saa ngapi nisfu layl nusu usiku ni saa ngapi itategemea kusi kaskazi yختلف utaangalia tuluu shams jua linapochomoza la chomoza saa ngapi na jua likizama la zama saa ngapi hayo masaa gawanya mara mbili ndio utapata nusu usiku kwa hivyo sio saa 6 usiku kila mara hapana saa nyingine ni nusu leo za kwanza saa 7 au saa 5 nusu hasaba kusi na kaskazi yختلفe alahwal fajr ikiwa mapema lazima ile nusu itashuka chini pengine Aisha iza kusha saa 5 5 nusu hasaba fajiri kiwa yasoliwa ile kuchelewa 12 12 ndo mara nyingi za kufika 6 kuendelea. Kwa hivyo ukitaka kupata uhakika, tazama jua la chomoza saa ngapi, shuruku shams, tazama na ghurubu shams, gawanya mara mbili ndo utajua usiku ni saa ngapi. Kwa hivyo haina time maalum kama wakati mwingine wa kisasa, yani kwamba saa 6 la kila siku saa 6 la wakati ubadilika badilika. Saa nyingine saa 6, saa nyingine saa 6 nusu, saa nyingine saa 7, saa nyingine saa 5 nusu. Hasaba soif na shita hapo ndo utajua nisfu layl ambao salatu al-isha ya isha tumbakisha nini al-fajiri sio tayeb wa waqtu as-subh min tulu' al-fajri ma lam tatlu' ash-shams na wakati wa al-fajiri salatu al-fajr wakati wake nini min tulu' al-fajr ni tangu alfajiri itoke yani alfajiri ya kweli alfajiri alfajr as-sadiq ichomoze ma lam tatlu ash-shams kabla ya jua kutoka kabla ya jua kutoka alfajru fajran alfajru fajran alfajiri siku mbili eh fajrun kadhib alfajiri ya urongo wa huwa mustatilun inachomoza hivi mustatil kutoka juu mpaka chini kiurefu eh fajrun kadhib alfajiri ya urongo inatoka mustatil imekuja kwenye hadithi mithlu dhanabi sarhan au adhib ni kama mkia wa mbwa mwitu eh kama mkia wake kama mkia wa sarhan adhib الذئاب البريه wale majibu wa bara mbwa mwitu wale wanatofautiana na majibu hawa koko tofauti wale wana sharafa wakali zaidi. Ukiwatazama mikia yao wale utaiona, utaona nini? Utaona kwamba mkia uko mrefu, alafu kule juu kuna weupe weupe. Asa alfajiri hii yachomoza kama ule mkia ule mbwa. Kule juu utaiona weupe weupe, lakini iko hivi, lakini juu utaona mianza weupe weupe. Hii ni alfajiri ya urongo. Mfananisho na ule mkia. Mkia huu jibu ukiuangalia utaona kule juu na una weupe weupe, alafu kuna nyingine nyeusi. Dhanab as-sarhan au dhib. Hiyo huitwa alfajiri ya urongo. Wa hadha alfajr la yataallaq lahu ahkam, haina ahkamu yote, haina ahkamu ya siyam wala ahkamu kusali. Ni fajr ya urongo na ukaitwa kadhib. Ndio kaitwa kadhib. Alfajr ya pili ni alfajr as-sadiq. Alfajr as-sadiq. Wa huwa al-mustatir. Na al-mustatir vipi? Yaani yamtaddu fi al-ufuq aradan. Inatoka kiupana hivi. Ikichomoza tayari inafungukia kwa ubavuni hivi. Haitoki hivi. Na hii mara nyingi waulizeni waliobadia au wavuvi. Wanaiona vizuri sana. Ana right. Right. Na hii. Wazi. Taona tofauti kabisa. Kitoka ile ya urongo na ile tara fark kwa barini. Haiona vizuri. Kwa hivyo inakuja mustatira, inafunguka ile fil ufuq. Lintisharihi ardhan fil ufuq, inaenea ubavuni. Hiyo ndio alfajr ya ukweli. Na hiyo ndio ambayo kwamba yataallaq bihi ahkam. Ahkam saumu yanzia hapo, swala iko wa hakala. Lidhalika fi sahihi Muslim Mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yamna'annakum min suhurikum adhanu Bilal wala al-fajru al-mustatil walakin al-fajru al-mustatir. Hiyo ndio inaweza kuwazibia ninyi na dako. Asema la yamna'annakum min suhurikum, isiwakataze nyinyi kula daku adhanu Bilal, adhani ya Bilal isiwakataze, endeleeni kula daku Bilal akiadhini radhiyallahu anhu. Wala alfajrul mustatil, wala ile alfajiri ya kirongo ambayo inatoka kiurefu ikichomoza, iendeleeni kula daku isiwakataze daku. Kitu gani kitakataza kula daku? Walakin alfajrul mustatir, ile inayotoka kwa ubavu kwa ufuk inaenea. Hiyo mkiiona halas, hiyo ndio hiyo. Hata yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alasfar min alfajr, hiyo ndio alfajr as-sadiq. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo alfajiri ziko mbili, na hii ndio ina ahkam ya siyam ama ahkam as-sala. Mas'ala, mas'ala, ma sunna fi salati alfajr, هل يصلى بالتغليس او بالاصفرار؟ نيبي سنه زيدي ni kusali alfajiri ikiwa mwanzo wakati giza iko au kufunguke, ipi bora kusali alfajiri, nikisha kuanza kuwa kweupe au bado giza ya alfajiri iko? Maalum kauli ziko mbili fi almasala, lakin ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التغليس بالفجر هي السنة وهي الأفضل من غيره. ونيني لما رواه البخاري في صحيحه عن جابر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. ألكوا متم صلى كصلاة الفجر wakati wa ghalas, yani mwanzo ikichomoza tu bado giza iko. Ghalas ni ile dhulmat akhir al-layl, giza la mwisho usiku ndo ghalas. Na imekuja kwenye sahihi mpaka Aisha sema nini, mpaka mmoja wetu hajui ubavuni wake, yani an-nisa kanu mutalaffi'at bimurutihinna kama fi al-hadith la ya fa yakhrujna ila as-sala la ya'rifunna ahad min an-nas, hakuna mtu anemtambua kwa ile giza. وهذا قول اكثر الصحابه. Na hii ndio kauli aliyotumia masahaba wengi kwa zile athari zilizokuja. Kwa mfano thabata an Mughith ibn Sumay rahimahullah qala, asema Mughith sallaitu ma Abdullah ibn Zubair as-subh, nilisali na Abdullah ibn Zubair sala ya subuhi al-fajr bi ghalas, mwanzo wake giza liko. Falamma sallama alpotoa salamu asema Mughith aqbaltu ala Abdullah ibn Umar nilimfuata Abdullah ibn Umar fakultu kamwambia ma hadhi sala sala gani mbona sala giza bado bwana sala gani yani atakukemea ili jambo qala Abdullah ibn Umar akamwambia hadhihi salatuna hii ndio sala yetu kanat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo tulikuwa tukiswali wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr na wakati wa Abu Bakr wa Umar na wakati wa Umar swala al-fajr yasaliwa hivyo giza yani mwanzo wa wakati falamma tu'ina Umar Umar alpodungwa kwenye mihrab na Abu Lula kamtia visu kamdunga kwa mgonjwa akamwachia sasa Uthman asalishe falamma tu'ina Umar Umar alipopata ile ajali ya kudungwa kisu asfara biha Uthman Uthman sasa ndo akaanza kuswali hivyo kukipambauka fadalla ala anna almas'ala lahu qawlan qawli mbili ziko zote lakini ايش الراجح ايش الافضل ايش الاولى لا شك ان كل اللي بفanya mtume na Abu Bakr na Umar hakuna zaidi yake elees kadhalik sasa leo atakuswali ukiwa kweupe si uswali si uswali shil fi lakini tokomo huyu atumwini lazima tuta swali kama hivyo ikhwani yani baadhi الناس انا تعجبت انا اتعجب كيف يتصرفون هذه الادله سجوي زي دليل ها وزصرفوا vipi utakuta baadhi الناس يقول لك لا nyinyi maswali giza nyinyi maswali nda wakati ngojeni mpaka kwe kweupe mpaka kufunguki طيب ايش معنى الغلس ابو angalia maana ya ghalas nini الغلس اخر ظلمه الليل ظلمه ما هو كوبه ظلمه سسمتم صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ومصلي هيف كو شهيد وانا وعبد الله بن عمر عبد الله بن زبير هو مصلي ايفو ايفو وعليه عمل الصحابه امبكا كجا عثمان كصلي ايفو vingine wanavosema vingine ni sawa فالمساله هذا هل يصلي نافراره صلاه صحيحه ليس كذلك هل يصلي غلس kwa nini sasa at-tathrib lish tathrib ala tahrij ala an-nas kama lazima misikiti yote tusali hivi la la shaka na hii si elimu sasa hii haitwi elimu hii ni mambo mengine hii ni taqlid kufuata mtu kitongo wa majuz hadha ikhwan kwa hivyo elimu haiende hivyo ikhwan uslubu ya ilm inaangaliwa hujja iliyokuja ile nguvu zaidi kafuata kwa hivyo haina haja maana mimi nishapata malalamishi pa wewe nyinyi msikiti huu mnaswali bado giza shambiwa giza kwa sababu mswali mapema sana kidha kama nusalli nahnu baina ya adhan na mpaka sala kuna dakika 20 sisi mpaka kuswali ni kidogo ama nyingi si sawa sawa naambiwa la naambiwa la naletwa mpaka na ujumbe la ngoja mpaka ifi ba pengine ianze kupambauka ha ishkal ikhwana ala kulli hal as-sunna at-taghlis bil-fajr na wewe atakuswali kwa isfirar ni mubahi swali ma fi mushkila ايش الاشكال ikhwan ليش الناس يتنازعون في هذا ha na kwamba lazima msikiti mwingine pia ufanye kama msikiti fulani la ma yasluh hadha lidhalik law ittafaqa an-nas war-ratib alli yusallun fi al-masjid انهم يصلون بعد 20 دقيقه بعد 15 هذا يرجع اليهم ينرودي كو watu wale msikiti مهم الوقت موجود kwa hiyo si masala kugombanwa wala watu kuzozana ni masala aqwal mbili ziko na bora zaidi ni hii na hiyo nyingine iko mtu akitaka kufanya lakini amma yusarraba ala nnas wayuharraja ala nnas bihujja kwamba paka wengine wasema tusali nje ya wakati mishaambiwa wasali nje ya wakati لا حول ولا قوه الا بالله على كل حال هذه بلا شك مصيبه ها وما ينبغي علم هيكفاتي هيتفundishi sisi hivyo hata kama mwanzako amechukua kauli nyingine tahtarib هذا قول موجود في مشكله na mimi nimechukua nyingine ma hujja hujja imetulia kwangu hivi ma fi mushkila almasala adi wazih ama iku kusumbuana watu na masala haya ma yasluh na ndio maana sharia ikafunga masala haya kwa imamu kwa sababu wale wengine hawatoelewa nyakati na ndio maana akaachiwa imamu kila kitu akaambiwa al-imamu dhamin الإمام ضامن يضمن هذا كيف أن مدام ضمان إمام يصالة نقسم مش صالة وإمامه بس تولية مواشية يولى عليكي أن ضمانة يكسليش ليش تتدخل في هذا الموضوع hapo ndo sisi tukosea wallah hapo ndo sisi tukosea kwa hivyo kila mmoja madamu Allah amemkalifisha huyu wewe mwachie ama utakalifishwa yeye kwa nguvu mwachie yule aliyokalifishwa na Allah ile jamaa fanya wawe ghairu wale hapo itakuwa hakuna mzozo imamu akiswali baada ya dakika 20 akiswali baada ya dakika 15 kutoka adhan akiswali baada ya dakika 10 baada adhan hadha mawkulun ilayhi yeye ndo ataamua la dakhl linnas fi hadha albab وإلا مسألة كاتو هي بتكون فوضى كل ما جت تصلي وكذا هو سما صلي كذا هو سما دك كذا لا فينظر الإمام إلى المصلحة المصلحة الذي تصلح الناس إلى وقت بقى بين صلحه كاتو أتوصليش واضح غير واضح طيب نعم ساسا مسألة نجينا مزقوم با ندف تكومها فان شاء الله بعد حديث الوقوت حديث عبد الله بن عمرو نكتفي بهذا القدر نعم